فإنها في الطبعة الثانية ما في كلمة غيره. طبعة محمد عوامة واجتنبوا عن هذه الفريضة ثم فسرها لا يجنب أصحابها. وهنا في طبعة عون المعبود واجتنبوا عن هذه الفريضة أيضا هذه لفظة, وجاءت لفظة أخرى عن هذه الطريقة أيضا, ولفظة أخرى عن غير هذه الطريقة أيضا. يعني تفسير لا كلها مربوطة في المثل ولا في المثل كلها في المثل ثلاثة صيغ أيوة. كذلك ما في كلمة غيره حتى هذه في عون المعبود. على كل هي غيره إذا جاءت لا يفهم منها إلا هذا, يعني كون هذا يجنب عن هذا وهذا يجنب عن هذا, وكل منهما ليس له حق الاجناب عن الآخر. بالأمس أبو عبيد رحمة السلام أي وطبعا اللي ما خرج له أي نعم صار وجدته في تهذيب الكمال. تهذيب الكمال ما في ترويج ما في ترويج لا في البخاري في ذي القراءة وأبو داود يعني كما يعني هنا ما في. ثم وجدت في عادل المرشد في هذا قال وقد نقل عنه البخاري في صحيح تعليقا ذكر المكان ما ادري والله ما اذكر وقال والله يمكن اذا كان يعني شيء في اللغه او شيء على اللغه نعم يعني اذا كان ما ذكر المكان لا ما اذكر ما ذكر المكان. والإشكال كانت في رمز التاء الترمذي لأن عند أبي الأشبال رمز أبو داود الترمذي نعم هذا اللي والمزي ما ذكر لا على كل المزي هو الذي يعني هو عادل المرشد يقول أنه في مخطوطة تقريب التهذيب فيه دأساء لكن يقول صححناه من التهذيبين على كل هو الرموز يعني كما هو معلوم هي مجال في مجال الغلط والخطأ لكن الحروف هي التي ليس فيها مجال. ولهذا الرجوع إلى تهذيب الكمال للمزي والاطلاع على آخر الترجمة في المزي يذكر بالحروف خرج له فلان وفلان وفلان روى له فلان وفلان بالأسماء ليس بالرموز. وما دام أن المزي ما ذكر الترمذي وإنما ذكر أبو داود والبخاري في جزء القراءة لا شك أن هذا هو المعتمد. وفيه حتى هذه موجودة في التقريب موجود في التقريب هذا في التقريب هنا نعم الموجود في خط وراء خط دال خط دال تاء ما في راء لا على كل هو أيضا يمكن أن يعرف ما في البخاري عن طريق الكتاب هذا الذي هو ابن صالح المقدسي الذي هو الجمع بين رجال الصحيحين لأنه يذكر الذين خرج له البخاري مسلم وذلك من خرج له البخاري بعد ذلك ومن خرج له مسلم. وإذا كان الشخص مقلا أو ليس له إلا موضع موضعين قال خرج عنه في كذا وكذا وذكر المكان خرج عنه في كذا وكذا إذا كان مقلا من الرواية عنه. وأما إذا كان مكثرا وإما يقول خرج له بس ولا يحيل إلى شيء حيث يكون مكثرا من الرواية عنه. لكن إذا كان مقلا بأن يكون موضع موضعين أو كذا فإنه يذكر ذلك. يمكن أن يرجع إلى كتاب الجمع بين رجال الصحيحين لابن قيصران المقدسي ابن طاهر فإنه مفيد. وأنا في كتاب فيما يتعلق بالبخاري وفيما يتعلق بمنهج البخاري في صحيحه في الفوائد المنتقاة أنا ذكرت يعني أشخاص يعني يعني جاء ذكرهم في البخاري يعني ما جاء إلا مرة واحدة وفيهم من أئمة اللغة يعني من عمرو بن العلاء وكذا ثلاثة أشخاص جاءوا على ولا وكلهم ما جاءوا إلا في موضع واحد. فلا أدري هل أبي عبيد القاسم سلام وهو من علمة اللغة منهم أو لا. ثم هذا من الأمور التي يستدل بها على أن البخاري ومسلم ما أرادوا أن يخرجوا عن كل أحد كما أنهم ما أرادوا أن يخرجوا كل صحيح لأنهما لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح ولم يلتزم الإخراج عن كل ثقة ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أول كتاب أبي عبيد القاسم السلام اللي هو الإمام ذكر في مقدمته كذا أنه ما خرج له البخاري ومسلم وهو إمام من الأئمة وإمام كبير